السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أرحب بكل المستمعين الكرام في حلقة جديدة من برنامج نخل ورمان، وأرحب دائما بفضيلة الدكتور الحاج محمد الفايد أستاذ باحث بمعهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة بالرباط متخصص في التغذية والزراعة. أهلا بكم ومرحبا فضيلة الدكتور الكريم. أهلا وسهلا ومرحبا. سوف نتحدث إن شاء الله في هذه الحلقة عن الشاي. الشاي أو أتاي كما نطلق عليه بالدارجة المغربية هو ملك المشروبات عندنا في المغرب، ولإعداده فنون وأشكال وطقوس وإضافات كإضافة بعض النباتات المنسمة كالنعناع والشيبة والحبق والسالمية وأزهار الليمون وغيرها، وللمغاربة هواية وموهبة في طقوس إعداد الشاي، فهم فنانون في هذا الميدان، والمغربي أول ما يستقبل ضيفا أو زائرا أو صديقا إلا ويسحبه من يده وهو يقسم بأغلظ الأيمان ألا يفارقه إلا بعد احتساء وارتشاف كأس الشاي، أليس كذلك يا دكتور؟ نعم، رمزية أكيد. فوائد الشاي الأخضر كثيرة، يساعد على تخفيض الإصابة بالسرطان، وهو يحتوي على مضادات حيوية ذات فعالية، وهذا يساعد الجسد لحماية الخلايا من الضرر التي يمكن أن تكون لها علاقة بالسرطان، ويساعد على تجنب من الذبحات القلبية وذلك بتخفيض نسبة الكوليسترول في الدم، وحتى بعد الإصابة بالذبحة القلبية الشاي الأخضر يمنع من موت الخلايا ويزيد من نسبة الخلايا التي تحافظ على القلب، ويساعد على تخفيف الوزن، يساعد على تجنب ويقلل من مخاطر إصابة من الالتهاب أو من التهاب المفاصل، ويحافظ على العظام، فهو يحتوي على كمية عالية من الفلوريد الذي يساعد على إبقاء العظام متينة، ويساعد على تخفيض نسبة الكوليسترول، فهو يحسن نسبة الكوليسترول الجيد عن الكوليسترول السيء. إذن لن أطيل عليكم مستمعي الكرام، للمشاركة في البرنامج يمكنكم الاتصال على الأرقام الهاتفية التالية 0537366117 أو 0537681500 أو عبر البريد العادي للبرنامج نخل ورمان 1 زنقة البريهي إذاعة محمد السادس للقرآن الكريم الرباط، أو بالبريد الإلكتروني للبرنامج نخل رمان @snrt.ma. دكتور محمد الفايد، أقوال أو بالأحرى اتهامات لمشروب الشاي أو أتاي بأن له أضرار أكثر من المنافع، إذن في نظركم دكتور ما هي فوائد الشاي؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا هذا الناموس الكوني الذي خلقه الله فخلق فيه أشياء يجب أن تكون في توازن تام. خلق الحبوب النشويات والقطاني لتغذية فيها بروتينات مرتفعة وأملاح وفيتامينات وألياف، الألياف توجد في نشويات. ثم خلق فواكه لتؤكل طازجة فيها سكريات مضادة للأكسدة فيتامينات أملاح. خلق خضر كذلك تؤكل مطهية أو مطهوة فيها ألياف خشبية أملاح كذلك بعض الفيتامينات ومضادات للأكسدة فيها فيتوستروجينات كذلك. ثم خلق حبوب زيتية منها السمسم والكتان والحبة السوداء والحب الرشاد والحلبة ويعني البسباس، وهذه كلها حبوب تدخل في الضبط الهرموني، هذه ليست للتغذية، هذه لضبط الجسم. وخلق أعشاب هكذا نشربها وهي لائحة طويلة، لأن أكيد. كل الأعشاب ممكن، كل الأوراق ممكن أن تشرب على شكل شاي. نعم. يعني أوراق الزيتون، أوراق الرمان، أوراق البلوط، أوراق الصنوبر، هذه اللي كنسميها احنا المردقوش أو البردقوش. هناك فرق ما بين البردقوش والمردقوش، سنخصص لها حلقة إن شاء الله. شاف لا، البردقوش هو اللي كنسميه في المغرب المردقوش، لمرجلين. هذه الأعشاب كذلك تدخل في توازن الجسم، إذا لم يتناولها الشخص فتبقى ناقصة، وهذا هو الناموس الكوني الذي خلقه الله، بمعنى أنه خلق أشياء للتغذية، خلق أشياء لضبط الجسم، وخلق أشياء لحفظ الجسم من الأمراض. سبحان الله. فالشاي يدخل مع الأعشاب الترفيهية، وقد أصبحت رمز يعني كبير. لماذا؟ لأنها حلت محل الحليب عند العرب، فكان من قبل كان الضيف يستقبل بالحليب والتمر، ففي غياب الحليب أصبح الشاي يحل محل الحليب لأنه كذلك شراب. وأن الجلسة لما يكون فيها شاي فهي تحلو وتكون جلسة يعني مريحة، ولذلك نجد أن حتى في القرآن الكريم أن الله يتكلم عن زوج بهيج، أشياء التي تعجب وتدخل البهجة إما بشرابها أو النظر إليها أو الجلوس تحتها والاستدلال بظلها، وأنها كذلك تكلم عن زوج كريم وهو الشيء الذي خلقه الله وأنبته من الأرض وهو كريم، معنى لا يضر، ليس فيه أي خطر. الآن الأشياء المستحدثة والأشياء المغيرة وراثيا هي تضر الناس، ولو أن هناك خطاب من يقول نعم ولا، وهذه هي سياسة الغرب أنه دائما يجد من يقول لا ويجد من يقول نعم، وعلماء الإسلام هم الذين يجب أن يقولوا كلمتهم في هذه الأشياء. لماذا؟ لأن بدون عقيدة سنضل، والعلماء بدون العلم بدون عقيدة خراب وذمار، ليس علم. فنلاحظ أن الدول التي وصل فيها العلم إلى أوجه بدون عقيدة أنها الآن أصبحت دول مدمرة، أصبحت دول عدوة العالم، دول مدمرة. لماذا؟ لأن لا عقيدة لها وليس لها الضابط الشرعي الذي يضبط هؤلاء العلماء. يعني حتى في سورة النساء آية كونية تتكلم عن هذا المجموعة من العلماء التي ستعمل على تغيير الأشياء في الطبيعة وتغيير النصائح وتغيير الأبحاث العلمية وتزوير الأبحاث العلمية عبر الأوساط العلمية الكاذبة. يعني هذا هو اللي كنسميهم ميديا مونسوج. يعني هناك أكاذب، يعني الآن تقال عن الشاي ولا تقال عن القهوة رغم أن القهوة معروفة سرطانية. لا أحد ينكر أن مكون الكافيستول الموجود في القهوة هو مكون سرطاني، هذا تحليل علمي لا أحد يقدر على إنكاره. الكافيستول موجود في القهوة مكون سرطاني، والسافرول موجود في البزار في الإبزار وهو مكون سرطاني كذلك. أما الشاي ليس فيه مكون سرطاني، هذا والشاي ليس فيه كافيين، والكافيين هي المشكل الآن اللي الآن تتشكوا منه الناس. فلا لا لا، الشاي لا يشبه القهوة، نعم هو منشط لكن فيه التين، ومادة التين هي ليست سرطانية وليست يعني منشطة بالشكل الكافيين، يعني بما أنها تضرب القلب أو تؤثر على القلب. أن في سورة النساء نجد قول الله سبحانه وتعالى: يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا لعنه الله، وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا، ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله، ومن يتخذ الشيطان وليا فقد خسر خسرا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا. لأضلنهم، أن هاد العلماء بدون عقيدة سيضلون، وأن الشيطان الآن يضل هؤلاء سيمنيهم، ستحصل على جائزة نوبل وستكون أحسن باحث وإنك أنت المخترع الكبير، وإنما هذه أمنية، وهذه ما الآن علماء انزلقوا وذهبوا إلى أشياء خطيرة. عشبة الشاي تدخل من الأشياء التي خلقها الله سبحانه وتعالى لحفظ الجسم، ممكن أن نهيئ شاي من أي كما قلت من أي عشبة، لكن نتكلم اليوم عن شجرة الشاي. عشبة الشاي الذي نشربه يعني كاسمه شاي وليس أي شاي، كذلك لا يختطط العمر على الناس. إحنا كنقولوا له آتاي، ما أعرفش علاش كنقولوا له آتاي، حيدنا الشين ودرنا التاء. هي آتاي كلمة أمازيغية لأن عندها أف الأخر أتي، هي كلمة أمازيغية أتي. فالمعروف عن الشاي هو أن الناس كيبغيو حمر، قد ما كان طلق كيطلق هذاك الشيء علاش ملي كيردوه يغلي كيخليه واحد الوقت حتى طلق، يعني داك الطقوس كنشلوه ونعاودوه، ما عرفتش علاش كنشلوه. نعم وخصو يتشلل، علاش؟ لأنه مر من الصناعة، لأنه يمر من الصناعة. لا هما كيقول لك دير داك التشليله الاولى، هي الاولى كتحيدوها، هذيك المرارة، هذيك المرارة دي لا كنخليوهم يحتفظوا بها، الثانية هي اللي كنحيدوها كاملة. نعم هذا هذه ممارسات، لا هذه ممارسات هذه ممارسات على هوى الناس فقط. أما من الناحية العلمية، والشاي ينقع بالماء، يصب عليه ماء ساخن مغلى ثم يترك حتى يعني ينقع ويستخرج منه هذه المواد الدابغة اللي كنشوفها حمراء، مواد دابغة، وكل ما عرضناها للضوء هذه المواد تصبح حمراء وداكنة إلى إلى إلى أن تصبح داكنة، لأنها تتأكسد تحت أشعة الشمس أو الضوء أي ضوء، وكل ولما تتأكسد تصبح بهذا اللون داكن، لون أحمر داكن. هذه بوليفينولات موجودة في الشاي وموجودة في نباتات أخرى، زيتون مثلا لما نقطعه كذلك يسود. التفاح لما نقطعه يحمر. البلوط كذلك البلوط لما نغليه في الماء فما أسود يسود. الخرشوف لما نقطع أسود. هذه المواد الدابغة هي التي تكلم عنها الله سبحانه وتعالى في سورة النحل: وما درأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه إن في ذلك لآية لقوم يذكرون. هذا اللون الله سبحانه وتعالى يتكلم عن اللون لأن خاصية المضادات للأكسدة التي تحبس السرطان على الجسم، خاصيات هذه المواد الدابغة هي خاصيتها أنها تتلون، أنها تغير لونها مع الضوء، وهي ملونة، هي أصلا ملونة. البوليفينولات كيوصلوا في الشاي من 20 إلى 30. والشاي الأخضر فيه كاتيشين أكثر من الشاي الأسود. يعني الناس اللي كيشوفوا الشاي أسود كيكون داكن يقولوا بأنه هو مركز، لا ليس مركز أكثر. إنما نعم مواد دابغة حمض الطنيك والقاليك نعم كينين في الشاي الأسود، ولكن الكاتيشينات هما موجودين بتركيز 20% في الشاي الأسود، وكيوصلوا حتى 25-30% في الشاي الأخضر. معنى أن الشاي الأخضر اللي كيشربوه المغاربة هو شاي أحسن من الشاي الأسود اللي كيتشرب في أوروبا على الخصوص. المغاربة حتى في المشرياق نعم المغاربة ما كيبغوش شاي أسود. يعني المغاربة كانوا دائما أذكياء. يعني نفس الشيء هو في تونس والجزائر والمغرب. يمكن وقيل إحنا الوحيدين الدكتور إلا سمحتي عن قطعك كنضيفوا النعناع وكنضيفوا ذاك الشيء. نعم ولكن هي نفس الطريقة مغاربية. يعني نعم مغربية. لا مغاربية. مغاربية يعني تونس تونس والجزائر والمغرب هي منطقة واحدة، هما تقريبا عندهم نفس الطاقات ونفس أنا كنعرف ناس يعني من الجزائر كيقولوا لي يعني الشاي المنعنع ديالكم ما كاينش بحال. نعم هو أول بلد في تهيئ الشاي والمغرب. لماذا؟ لأن أول بلد صنع البراد. البراد لا يوجد إلا في المغرب هذه بالشكل اللي احنا كنعرفوا. هذا البراد حتى ديك اللي يفرغ منها يصب منها الشاي هي مدورة وتتساوى مع البلاصة اللي كنهزوه منها اللي كنسميو حنا لو نيفو مانوميتريك ونيفو كونستان حتى اختيار. يعني وهذا ناس أذكياء، ناس يعني إذا كان دائما يبتكرون أشياء لأن الحاجة تدعو إلى الاختراع. فالمغاربة كان خصم بشي حاجة للشاي مميزة فصنعوا البراد، ابتكروا هذا اللي كنسميوه يعني تفننوا فيه البراد. نعم هنا ما تفننوا فيه كاين على أشكال ولكن هو الشكل المعروف والمعهود هو لا يعني غير مثلا في الزخرفة وفي المعدن في النقش ديالو في المعدن. الكاتيشينات من 20 حتى 30 في البوليفينولات، ثم في 320 فوسفور، 320 ملي جرام فوسفور عجيب يعني. هذا الفوسفور هو مهم جدا. فيه تقريبا 17 ملي جرام ونص حتى 18 حديد، وفيه 2000 ملي جرام بوتاسيوم. لذلك هو مذر للبول، شرف الله قدر السامعين، والديوريتيك مذر للبول. والشاي الناس ملي كيشربوا الشاي الحقيقي يعني الوراق ديال الشاي مباشرة هكذا من الشجرة، أنهم يعني كيلاحظوا على أن ذيك الفوليوم، ذاك الكمية، الحجم ديال البول في اليوم كيكون على أقصى، كيكون ماكس. فيه 900 تقريبا 900 وحدة ديال فيتامين أ، غني بالفيتامين أ، ولذلك يدخل في لائحة المواد الحافظة للسرطان لأن فيه مضادات للأكسدة تجتمع مع فيتامين أ، وفيه ثلاث فيتامينات بي واحد وبي اثنين وفيه نياسين، هاد ثلاثة مع حمض القليك. هاد الكاتيشينات اللي موجودين في الشاي هما كينفعوا المرأة أكثر ما كينفعوا الرجال. يعني عجيب هذه يعني معلومة جديدة. وعلى كما أقول نحن نتكلم بعلم. الكاتيشينات هي على شكلين، على الشكل تيفلافين التيفلافين ولا تيريبيجين. هادو بجوج كاتيشينات موجودين في الشاي. ولماذا كينفعوا النساء؟ لأن هادو كيضبطوا الهرمونات عند النساء وكيكبحوا العامل اللي كيعطي سرطان، العوامل الداخلية دوك لي ماركر، العوامل الداخلية اللي كتؤدي إلى أن السرطان هو مفاعلة بيولوجية. طبعاً كاين تأكسدات داخلية اللي كتؤدي في الأخير بالخلية أن تفقد توازنها برمجتها ثم تصبح هكذا تتكاثر. وحمدا من الله سبحانه وتعالى أن السرطان ولو يتكاثر بدون أن يتوقف ولكن ليس بسرعة كبيرة جدا. إلا إذا كانت هناك محفزات السرطان هذه مسببة السرطان فكيكون حد التكاثر بسرعة. أما هناك سرطانات لا تتكاثر إلا بعد 10-15 سنة، هناك سرطان الآن أصبحت تتكاثر بعد 2-3 أشهر. مع الأسف الشديد أن الآن تعرض الإنسان للمسرطنات وللمواد المحفزة لتكون السرطان وأصبح اللائحة الآن تطول وتطول. هذا الشاي بالنسبة لماذا أقول بالنسبة للنساء؟ لأنه يضبط الهرمونات بالنساء، ثم أنه كيزين البشرة. لأن كنشوف أن الهند هي أول بلد مستهلك للشاي لأن عند السايلان، السايلان هي المنطقة أكبر منطقة منتجة للشاي إلى الصين كذلك. يعني الهند الصين، ولكن الهنود يستهلكون شاي صباح مساء، وعندهم هذيك اللون الهندي، هذا اللون الداكن ديالو ولون الشاي. لاحظوا كذلك على أن الناس اللي كيكثروا من شرب الشاي كتولي عندهم واحد البشرة داكنة شوية، تولي كنسميوها ملحة احنا بالتعبير المغربي. وهذا الكاتيشينات مع الفيتامين أ هما اللي كيخليو الشاي يصنف مع الأشياء التي تحبس سرطان. هناك إشاعة كاذبة، أنا أقول كاذبة ولا أساس علمي لها، وهي تقال مع الأسف الشديد لا زال من يحلم بالأطلال ديال الأشياء اللي تقرأت في السبعينات، كاينين أشياء لا يواكبون البحث العلمي ولا يدخلون للشبكة العنكبوتية. ومع الأسف الشديد أنا سمعت غير ما مرة على أبواق الإذاعات المغربية أن هناك من ينصح بعدم شرب الشاي بعد الأكل، وهذا خطأ كبير. ونحن نقول لهؤلاء بأن إما أن يمشوا يكملوا الدراسة ديالهم، ليس عيب، ليس عيب، أنا لا أستحي من أحد، أنا لا أستحي من أحد، لأن هذه إذاعة الحق، إذاعة محمد السادس، هي إذاعة لا تحتمل الباطل. وأنا أقول لهذه الناس اللي كيعطوا يعني نصائح هكذا مغلوطة. أولا بأن يتقي الله، ثانيا بأن ليس عيب باش الشخص يكمل الدراسة دياله، ليس عيب. فإحنا وخا ناقشنا شهادة الدكتورة ما عمرنا توقفنا على الدراسة، إلى حد الآن لا نتوقف عن الدراسة ليل نهار، وكان قضيه أكثر من 5 سوايع غير في في قراءة ما نشر. هاد الأكدوبة اللي كان نقوله الناس تقوا الله، لأن ليس علم. علاش أقول تقوا الله؟ لأن إذاعة محمد السادس عندها طابع ديني، نحن لا نتكلم بالقانون، نحن نتكلم بتقوى الله سبحانه وتعالى. من يقول للناس لا يشرب الشاي بعد الأكل فإن إنسان جاهل، أنا أقول إنسان جاهل ولا علم له. وأنا قلت يعني غير ما مرة وصرحت نحن مستعدون لأي حوار علمي، حيث كيقول لك ما تشرب الشاي يعني نعم أنا أقول هذه المقولة تكمل ساعتين، هذه المقولة ما قالوهاش، لم تأتي من الطب أبدا، لا من أمريكا ولا من ألمانيا، هي لم تأتي من الطب، هي أتت من الأبحاث العلمية في كليات العلوم. كان واحد الشخص يعني طرحنا في الكيمياء نعلم أن حمض الطنيك كي يتفاعل مع الأيونات الثنائية، الأيونات الثنائية بيفالون، معنى الحديد والمغنيسيوم والكالسيوم والمونغانيز، هذو كلهم كي يتفاعل مع حمض الطنيك. علاش؟ لأن حمض الطنيك عنده 2 تقبط هاد الأيونات الثنائية، وهذا الحمض الطنيك اللي ضفنا لي حديد في المختبر يعني في وسط يعني مثالي كنسميه احنا الميليو ايديال، طبعا سيتفاعل، لكن الحديد الموجود في التغذية هو حديد عضوي كنسميه فيرناتيف، حديد عضوي، وان الشاي فيه 17 ديال الحديد، هو نفسه فيه 17، لمن أراد أن العلم أراد أن يكمل دراسته، هو يحتوي على 17.5 ميلي جرام حديد الشاي. فهذا الكمية الكاتيشينات والحمض الطنيك والغاليك والبوليفينولات يعني ما غادينش يأخذوا واحد الكمية كبيرة الحديد من الأكل، هذا باطل، أنا أقول هذا باطل. فلما رأوا بأن حمض الطنيك يتفاعل مع الحديد قالوا يجب أن لا، والنصيحة لمن أراد أن يتطلع عليها أن يطلع عليها في الشبكة العنكبوتية، أنا أقول له كيف هي منشورة الآن مكتوبة بالإنجليزية هكذا. يعني أن الناس يقولون بأن يجب إذا أخذت أقراص الحديد يستحسن أن لا تشرب شاي إلا بعد ساعة، هكذا البحث العلمي منشور في الشبكة العنكبوتية، في حالة إذا أخذ الناس أقراص الحديد. نحن لا نتكلم عن، نحن نتكلم عن التغذية. أما فيما يخص التغذية فأنا أقول لهؤلاء الذين يقولون هذه النصائح بأن الناس في البادية يعملون في الحقول من الصباح إلى المساء بقطعة خبز معها شاي، معها شاي، وليس عندهم فقر الدم وليس عندهم هشاشة العظام أبدا. هذا استقراء واقعي لا ينكره أحد. الآن في البادية الناس كيأكلوا غير الخو، معها شاي، معها شاي، حتى ولو كان هذاك الناس غادي يأخذوا الحديد هذا. بمعنى أولا علميا يعني ساينس، أن الجسم لا يحتاج حديد بكثرة، أن الحديد الموجود في النشويات كافي للجسم. ثانيا أن الأنيميا ليست من نقص الحديد في الطبيعة، وقد قلناها مرات ومرات وبينا للناس أن الحديد نقص في الامتصاص لأن هناك كابحات، هذه الكابحات كتخليش المصران هذا الغليظ يعني القولون يعني نعم هي تثبط وتكبح الامتصاص على مستوى هذه الخلايا ديال القولون. وليس الحديد فقط، لا يمتص الحديد والمانغانيز والمغنيزيوم والحديد والكالسيوم، بمعنى ان الناس لما تكون الان في المجتمع كاين انيميا الحديد وكاين هشاشة العظام لان وكاين توتر عصبي. لماذا؟ لأن المغنيسيوم والكالسيوم والحديد هما يمتصوا على مستوى القولون بنفس الطريقة، وبذلك هذه المقولة يجب أن نتجنبها، ويجب أن نكون إن شاء الله هذه آخر مرة نقول للناس بأن شرب الشاي هو إيجابي وليس سلبي، لأنه يدخل في الخمس أشياء التي تحبس السرطان على الجسم. نعم. معنى هذه الخمس يدخل فيها الشاي والشعير وزيت الزيتون والكركم والثوم. الثوم هذه الخمسة الآن يجب على المصابين بالسرطان أن يكتروا منها. هذه لماذا هذه اللائحة؟ لأنها لائحة كلها فيها مضادات للأكسدة، وعلى رأسهم الثوم والشاي. الثوم فيه الأليسين والشاي فيه هذه الكاتيشينات، وفي كذلك بوليفينول في حشوية حمض الجاليك، وفي فيتامين آ، وفيتامين آ هي مضاد للأكسدة معروف جدا. لما يكون بوتاسيوم مرتفع في شراب ولما الجسم يتخلص من الماء يكون توازن مائي داخل الجسم اللي كنسميه هذه الواتر بالانس داخل في الجسم، فلا يكون أمراض مثل ارتفاع الضغط، ولا يكون أمراض القلب والشرايين، ولا يكون يعني أمراض تضخم كثير من الأشياء. فهذه المكونات فيتامين آ، فوسفور، حديد، حمض الجاليك، فيتامين ب1 2 والنياسين، ثم في بوليفينولات وفي فوسفور 320 ملغ فوسفور. هذا ليس يعني، ولذلك يشوفوا الناس ان ملي كيشربوا اتاي ان حتى الاعصاب ديالهم كتهدا، علاش؟ لان عندهم فوسفور، لانهم اخذوا فوسفور كيبردوا. نعم، لانهم اخذوا فوسفور. وحتى المضادات للاكسده هي من الاشياء اللي كتضبط الاعصاب، المضادات للاكسده كتضبط الاعصاب. لذلك كاين الناس مدمنين على الشاي، اذا لم يشربوا شاي فيكون لهم توتر عصبي. واحد مثلا كيجي من الحمام كيقول لك شرب اتاي عليين، هو يشرب اتاي. نعم، يزيل العطش، لان الماء سخون. نعم، هو الماء السخون كيحيد العطش اكثر من يزول اكثر من الماء البارد. والماء البارد اولا ما يقدروش يشربوا الناس كميه كبيره، ان الماء السخون يقدروا يشربوا كميه كبيره، ان الشاي هو يعني كيخليك تشرب اكثر. ان اللي كيشرب الماء كيشرب تجربه، زعما هذه بتجربه، اللي كيشرب كاس ديال الماء ما كيقدرش يزيد، ولكن الشاي يقدر يشرب 4 الكؤوس. كل كيشرب براد نتاعهم يشرب حتى 2 صحته. وانا اقول بان نسبه هائله في الباديه ما عندهمش امراض لانهم يكثرون. ايمان مزاحم مخرجه البرنامج قالت لك تشرب براد. نعم، جيد في الصحراء المغربيه في مدينه العيون وبوجدور والداخلة هادو عليا يشربون، عندهم تي جيد، عندهم شاي جيد. أولا عندهم نوع اللي كيشربوه في الجنوب ماشي هو النوع اللي كنشربوه احنا، عندهم شاي جيد. يعني بحكم المستهلك هم كيطلبوا واحد الجودة ديال واحد الشاي في شكل كيشربوه، هذيك واحد الصندوق فيه 2 كيلو كيشريوها هكذا. احنا عندنا التعليب ديال 250 غرام ديال 400 غرام هكذا. هما عندهم النوع ديال الشاي هو شاي أخضر، والطريقة اللي كيحضروه بها هادو سكان الصحراء هي طريقة صائبة، طريقة جيدة، لأنها تيخليوه يعني تيغفلوا عليه واحد وقت باش تستخرج هذيك الكاتيشينات وهذيك البوليفينولات يعني وفيتامين أ من أوراق الشاي اللي كيشربوها الناس. دكتور، كنظن ما غاديش نستقبل المكالمات في هذه الحلقة نظرا لعطب تقني خارج عن إرادتنا، ولكن إلا تصلح يمكن نستقبلوا شي 2 أو 3 المكالمات. كنعتذر للمستمعين كان هذه الحلقة. أنا كنت عارف الأسئلة اللي غادي تطرح مسبقا، السؤال اللي غادي يجي واش نشربوا أتاي من وراء الماكلة ولا ما نشربوش، وكاين اللي تيقول لك بأنه كيحيد الحديد. هذا السؤال أنا يقتل الحديد، الحديد ولا يقتل الحديد ولا يمتص الحديد ولا ينقص من الحديد، ولكن كما قلتي مع الأقراص. نعم، هذه هي النصيحة الآلية هنا في أمريكا، الأشخاص اللي كيتناولوا أقراص الحديد هما اللي ما خصهمش يشربوا أتاي مباشرة، غير مباشرة فقط، غير مثلا يدوزوا واحد ساعتين مباشرة باش يدوز هذاك الحديد من المعي. اللي كاين اللي ثابت الان في, في في في البحث العلمي هو اننا كنعرفوا ان الكاتيشينات هما علاش قلت مزيانين للنساء لانهم جيدين للنساء لان الجسم ديال المراه هو جزء فيه هرمونات اكثر من الرجل. المراه فايت الرجل بهرمونات ومن الاشياء اللي كتسوي هاد الهرمونات الكاتيشينات ولا تسوات الهرمونات عند المراه كيوقع واحد الكبح على مستوى الانترولاكتون في الثدي في الخلايا الثدي ملي كتكبح هذا الانترولاكتون ملي بالعكس هي كتحفز وماده الانترولاكتون كتجي من لينيانات اللي في استروجين وهاد الليغنانات كاينين في النشويات يعني إذا تبعوا المستمعين الكرام مزيان غادي يفهموا جيد الليغنانات هذه فيتوستروجينات سميتها لينيان هما الياف كاينين في النشويات كاين في الشعير في الخرطان في النخال هذا القمح كاين حتى في الخضار كاين في بعض الاشياء الاخرى حتى في الحبوب مثل السمسم ومثل حبوب الكتان ومثل الحبرشاد هذو اللينيانات كيتحولوا الى انترولاكتون على مستوى الثدي الانترولاكتون هو اللي كيحبس سرطان الثدي ما كيخليش سرطان الثدي يتكون الى ضافت عليه الكاتيشينات ملي كيضافوا الكاتيشينات يعني كيولي هرمونوثيرابي علاش لان الفيتوستروجينات انا كاين بعض النساء ما كيعملوش ليهم عمليه كيعطيهم غير هرمونوثيرابي علاش لان كيكون عندهم داك ريسبتور كيكون عندهم الثدي ديالهم عندهم قابليه كيكون بوزيتيف كيكون قابليه كيعطيهم الهرمونوثيرابي صافي كيجيب لاتيسير هنا طبيعيا ملي كياخذوا النساء النشويات بكثره وكياخذوا معهم شاي يعني كيجتمعوا الكاتيشينات مع اللينيانات بمعنى كيولي على المدى الطويل يعني ماشي الناس غادي يسمعونا غادي يبقاو ياخذوا النخله وشاي غير في الاكل ديالهم في النظام الغذائي ديالهم ولذلك الناس كلهم كيتسائلوا علاش ما كانش سرطان الثدي في الباديه الباديه ما كياكلوش اللحوم بكثره النساء في الباديه واخا عندهم البقر وكيحلبوا النساء في الباديه ما كيستهلكوش الحليب منتوجات الحليب قليل اللي كتاخذ شويه اللبن كيستهلكوش الحليب لان كيقهمهم هكذا النساء كي معاك يكونوا يحلبوا كيكونوا يمخضوا هذاك الشيء ما كياكلوش غير الريحه ديالهم هذه ظاهره المهم على الاقل عندنا حنا في الشاويه في المنطقه ديال الشاويه وقصبة ثلاثة وداك الشيء النساء ما كيستهلكوش الحليب كان اما الان اصبح النساء الان بكثره النصائح الكاذبه ولاو كيشربوا بزاف وهذه نصائح كاذبه لان الكالسيوم خلقه الله في كل ما خلق الكالسيوم في كل ما خلق الله سبحانه وتعالى ليس هناك شيء بدون كالسيوم حتى الماء الذي نشرب فيه كالسيوم يمكن الحليب مركز فيه المشكل الكالسيوم ديال الحديد علاش لانه كالسيوم لاتيف لانه فوسفوكازينات دو كالسيوم لانه على شكل عضوي على شكل عضوي والجسم تياخذ الكالسيوم على شكل عضوي بسرعه لان الجسم لا يمتص الكالسيوم الا ب 23% هذا علم نحن نتكلم بارقام يعني الجسم يمتص 23% من الكالسيوم الاجمالي الوجبات اللي كياخذ الانسان الان بكثره الاكل الوجبات الان يقدر يوصل الشخص حتى ل 400 غرام كالسيوم في اليوم بدون ان يشعر هذا كاين اللي كيكثروا الماكله لان كاين اللي كياكل 5 و6 كيلو ديال الاكل في اليوم وهذا خراب ودمار هذا لان لو كان ثلاث عوامل لو الناس حافظوا على ثلاث عوامل نكمل بعد الجمله المقاطعات حول الباديه حول الباديه النساء كان سرطان كاين ولكن قليل بعض الاطباء يقولوا بان لان ليس هناك تشخيص لان لا احد يصبر على المرض ديالو صافي السيده ملي غادي تحس بحاجه في الثدي ديالها غادي تجي عند طبيب ولكن هذا غير تفسيرات جانبيه ليست تفسيرات حقيقيه حقيقه الامر على ان الباديه ما كياكلوش مواد صناعيه انهم يطبخون بزيت الزيتون ولازم انا اتمنى يبقاو على هذا النمط العربي هذا انهم يطبخون بزيت الزيتون انهم لا ياكلون لحوم كل يوم انهم ياكلون خبز يعني هذه نشويات بكثره وزيت الزيتون والشاي المناطق اللي كيستهلكوا فيها زيت الزيتون يعني النشويات وزيت الزيتون ليس فيها سرطان وليس فيها حتى امراض القلب والشرايين لمشينا المناطق الجبل من صفرو من البهاليل مشينا حتى لدمنات هذا الاطلس اللي فيه الزيتون وفيه مسكن لقاو الناس كيستهلكوا زيت الزيتون وكيستهلكوا نشويات بكثره ما عندهمش كثره اللحوم فلقاو هذه المنطقه هذه فيها سرطان نعم قليل جدا قليل جدا وحتى امراض القلب والشرايين قليله في هذه المناطق هذه الا المناطق اللي دخلوها المواد الصناعيه اللي دخلوها هذا النمط الغربي في الاكل وفي الطبخ في هذه المسائل فهذا النظام كان حافظ الناس اللي فيه الشاي إلى اجتمع الشاي وزيت الزيتون ونشويات كاين تناقض آخر من الناحية العلمية ما هو هذا التناقض هو أن كنعرفوا أن النشويات فيها حمض الفيتيك وهذا الفيتات أو حمض الفيتيك هو مضاد للسرطان هو داخل مع الألياف المضادة للسرطان لكن حمض الفيتيك كذلك يشد هذه الأملاح المعدنية كيشد الحديد والكالسيوم وكذلك. فمن قبل ما كان عندنا مشكل مع الـ الـ الـ الـ الأملاح مع حمض الفيتيك، لأن النساء كانوا تخمروا بالخميرة البلدية، خميرة الحمضة. هذه الخميرة البلدية هي اللي البحث اللي نشرناه في المجلة ديال منظمة الصحة العالمية حول يعني ممكن تفادي الأنيميا بطرق يعني تهيئ الطعام، غير طرق لبريباراسيون، طرق تهيئ الطعام في المغرب. وهذا البحث أسفر عن نتيجة كبيرة وعالية، نتيجة مهمة، هو أن هذه الخميرة البلدية أو الخميرة الحامضة هي فيها البكتيريا اللبنية، حمضية هذه البكتيريات اللي كتخمر. كان لاحظوا على أن الخميرة كتعطي خبز حامض، هذه الخميرة الحامضة، وهذه البكتيريا اللبنية تحل حمض الفيتيك. من اللي كيتحل حمض الفيتيك أنه كيعطي يحرر الحديد والمغنيسيوم والكالسيوم. ولذلك ما كانش عن مشكل ديال الحمض، الان اصبح حمض الفيتيك. علاش؟ لان الخبز اللي كنتناولوا حنا اللي كنسميوه بانيفيكاسيون ديريكت، الناس اللي كيزيدوا الخميره والملح والماء ثم كيعجنوا، هذه الطريقه هذه ما بقاش الخبز حامض، بمعنى ان البكتيريا اللبنيه ما بقاش الدور ديالها تبطل، فظهرت اعراض على مستوى القولون، لان البكتيريا اللبنيه هي اللي كتعطي هي اللي تعاود تحيي هذيك الفلورا ديال القولون اللي كنسميو حنا البروبيوتيك، حيت كاين بريبيوتيك وبروبيوتيك، يعني ما تتغذى عنه البكتيريا اللبنيه. يعني هو يعني منها هذه الاشياء، من اللي كتكون البكتيريا البروبيوتيك، هذا الحادث ديال البروبيوتيك هو اللي كيحفظ الجسم من جميع الامراض، هو اللي الان الباحثين كيراهنوا عليه، اللي نشرنا فيه حنا بحث هذا حول السيكوك وحول الخميره البلديه. علاش؟ لان تلاحظوا على ان الخميره البلديه كتحمض الخبز، نفس الحموضه اللي كاينه في اللبن. اللي كنضيفوا اللبن حامض مع النشويات اللي كنسميوه حنا في المغرب السيكو، كان كيكون نفس المفعول ديال الخميره الحامضه، يعني الحديد كيتحرر، ما عندناش مشكل مع حمض الفيتيك في في في اللي كيشد الحديد بالنسبه للنشويات، ملي كان الخبز في الباديه بالخميره الحامض. الان اصبح اي شيء، وكثرت التفاسير وكثرت الاستقراءات وكثرت يعني الإسقاطات، مش استقراءات، إسقاطات، أن إنسان يشوف حادث أو يقرأ شيء في الشبكة العنكبوت يقول لا قالوا بأنك ما تشرب شاي، هذا كذب. من قال للناس أن لا يشرب الشاي بعد الأكل فأنا أقول جاهل. ويجب أن يطلع على البحث العلمي، ويجب أن شوية يعود يدير واحد تحديث أبديت، واحد التحديث للمعلومات ديالو. لا ماشي عيب، لا بأس الشخص يمشي يقرأ شوية، ماشي مشكل، العلم ليس عيب. والرسول صلى الله عليه وسلم يحث على العلم، والرسول يقول اطلبوا العلم ولو في الصين، ولم يقول اطلبوا الفكر، الله ما قاش طلبوا الفكر، طلبوا العلم ولو في الصين، يعني العلوم الكونية نطلبها، الفكر لا نطلبه، نحن لا نحتاج فكر غربي ولا نحتاج فكر صيني. ذكرتوني قلت الصين، هذا الشاي الصيني كان يأتي من الصين دائما. زراعته الآن هل هناك يعني هنا المغرب موجود زراعة الشاي؟ كانت محاولات يعني في الشمال في منطقة العريش، كانت محاولات في غابة المعمورة، لأن الشروط اللي كتنبت فيها شجرة الشاي هي كتنبت في الظل، خص تكون شجرة أخرى عاد يغرسوا الشجرة الشاي تحت منها، وكيبغي ماء بكثرة، يعني خص يكون تحت شجرة، خص يكون ماء، خص يكون مسقي. فتقنيات الزراعة في الصين وفي الهند لا تتطلب أي شيء، لأن عندهم رطوبة مرتفعة، الهند عندهم رطوبة مرتفعة، وعندهم التربة ديالهم كتحمل، والله سبحانه وتعالى وزع هذه الأشياء. فشجرة أرغان لا تنبت إلا في المغرب، وكذلك أشجار التمر، التمر، نخيل التمر لا يكون إلا في البلدان العربية، ليس هناك تمر في أوروبا. نعم، هذه الله سبحانه وتعالى فرق هذه الأشياء ليكون هناك تواصل، كما يقول الله سبحانه وتعالى أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. والتعارف يفسر بالزواج، يفسر بهذه الحركة ديال البشر يعني من قارة لقارة، ويفسر بالمعاملات التجارية، ويفسر بأي شيء يعني لتعارفوا. يعني كيفاش غادي نتعرفوا احنا على الصين اللي ما استوردناش منها شيء؟ وكيفاش مثلا هذه الدول الأوروبية ما عمرها غادي تعرف التمر؟ من المستحيل كانت غادي تعرف التمر، ولكن هذا التبادل التجاري وهذا الزواج وهذه الحركة والسفر وما إلى ذلك، وكتجعل هذا يدخل في هذا التعاون، تكون هناك تجارة، خصوصا الرواج التجاري الآن. فأصبح منتوج الآن في أي بلد يصبح في السوق بأقصى سرعة. يعني كنشوفوا على أن المنتوجات التي لم تخلق في المغرب هي منها الجينزين، من نبتة الحياة، ومن هذا الشاي، ولكن المغرب كيستورد منهم الآن كميات كبيرة. يعني حتى هذا التوابل، بعض التوابل لا تنبت في المغرب، مثل الإبزار، مثل أشياء، فهي تستورد في الدول الإفريقية، موجودة في الدول الإفريقية وموجودة كذلك في الدول الآسيوية. القهوة مثلا كاين في الدول الإفريقية في كينيا وكاين في الدول أمريكا اللاتينية البرازيل. البرازيل هو أكبر يعني دولة منتجة، ولكن نلاحظ كما قلت لأن هناك إعلام وهناك سياسة غذائية عالمية يعني ملي كي ما هذه السياسة العالمية الغذائية العالمية تتحكم فيها شركات عظمى، فهم يجعلون الأشخاص يأكلون بهوى هذه الشركات. الشركة هي التي تملي على الشخص ماذا يأكل. أنا نعطيك مثل، أنا المثل المغرب ليس بلد منتج للقهوة، لا ينتج لا قهوة ولا شيء، ولكن استهلاك القهوة والشاي هو يعني يتساوى مع استهلاك القهوة والشاي في أوروبا. المغرب يستهلك القهوة بنفس المولكين، الشاي يفوق جميع البلدان أكبر دولة في استهلاك الشاي. يعني نعم. حتى الدول الشرقية المغرب يفوتها، يفوق الدول الشرقية في استهلاك الشاي لأن كميات كبيرة، والآن السوق ديال الشاي غادي تطلع. فالقهوة الآن داخل البورصة، هي الثمن ديالها كيطلع ويهبط مع البورصة مع البترول. الآن هذه علاش؟ لأن شركات عظمى متمكنة في القهوة، فهي هذه الاستراتيجية ديال الإنتاج وديال المواد الغذائية خلات الشاي اللي هو صيني هندي طبعا ما داخلش البورصة يعني لا يبالون به، ولكن القهوة جعلتها مادة أساسية حتى اجتماعيا على المستوى السوسيولوجي والاجتماعي. فالقهوة أصبحت الآن في أوروبا وفي أمريكا يعني المشروب الوحيد لا يمكن أن يكون شيء ولا يكون أي حدث ولا يكون أي ملف يتدرس ولا يكون أي رأي يتخاذ ولا يكون أي اجتماع بدون قهوة بدون قهوة. يعني فعندها نعم أصبحت يعني تتدخل في البنى الاجتماعية والبنى السياسية في ديال المجتمعات، وحلت محل اللحوم. أن العرب كانوا يستضيفون الناس باللحوم، فالآن الغرب يستضيف الناس بالقهوة بحال حنا كنستضيفهم بالشاي. نعم علي، فهاد الأشياء الآن كنلاحظوا على أن بعيد من علم التغذية. ليس هناك علم التغذية في استراتيجية الآل العالمية. علم التغذية ما دخلش. لماذا؟ لأن هناك صناعة غذائية تكسب وتريد أن يعني هذه المنتوجات تحل محل المنتوجات التي خلق الله سبحانه وتعالى. كنشوفوا بأن الآن العصائر طبيعية اللي خلق الله سبحانه وتعالى، أن الإنسان عاد غادي يمشي يشري الفواكه يطحنها يحضرها يصفيها الأدمي، أن غادي يخرج يلقى حاجة معلبة بنفس اللون ونفس المذاق نفس الحلاوة نفس أشياء، ولكنها ليست طبيعية إلا الماء. نعم. ليس فيها شيء طبيعي إلا الماء. المذاق ما كان نعم إلا الماء. علين هناك من يرى مشروب أصفر أو أحمر فهو يجي لي في باله على أنه ليمون أو برتقال، وهذا ليس. فهنا هذا المشكل ديال الشاي الآن هو مسكوت عنه، الشاي من الأشياء المسكوت عنها. حتى أن في فترة ما كانوا يقولون أنه خطير، واحد الوقت كانوا يقولون أنه خطير، لكن العلم لا يستحي من أحد. مكونات البوليفينالات والمواد الدابغة وفيتامين أ وحمض الجاليك والكاتيشينات، هذه التيفلافين والتيريبيجين، هذه أشياء يعني في الكروماتوغرافي يعني في الآلات اللي كنحلوا بها هذه المسائل، هذه أشياء ثابتة علميا ولا أحد يقدر على إنكارها. لا من اللي كنقولوا 3 في 3 مضروبة في 3 9 لا يقدر أحد أن يقول ليست 9، لا يقدر. ولذلك نحن في العلوم الحقة يعني هذه العلوم الكونية الحقة عندنا توابت نتفق عليها، يعني يكون نزعة كل تيار كيف ما كان ولكنك تتفق عليها. لا أظن أن مثلا روسيا عندها جذر مربع 9 هو 3 وأمريكا عندها جذر مربع 9 هو 3، لا يمكن أن يختلفوا. يختلفوا في النظريات ولكن لا نختلف في العلوم الحقة. هكذا وهذه مادة الشاي أظن أننا هي تستحق حلقة كاملة ولما لا أكثر. فأنا قلت هي تدخل في لائحة الخمس الأشياء التي اللي كيخص الناس يكثروا منها اصحاب السرطانات. نعم فعلا. البوتاسيوم 2000 ميلي جرام، الناس اللي عندهم تصفيه هي هو الشاي مذير للبول، الاطباء كيمنعوه الناس اللي عندهم. نعم ولكن الان بداو الامريكيين كيوضحوا اكثر انهم الان كيبداو كيمنعوا البوتاسيوم قبل الدياليز، يعني قبل التصفيه كيمنعوا. علاش؟ لان ممكن الشخص يمشي كوما عادي يعمل دياليز. الأطباء ما كيبغيوش الشخص يوصل لكوما عادي يعمل دياليز، كيهيئوه قبل. لا لأنه لعمل كوما بعدا غير المصاريف غادي تطلع عليه هو باهظة، والحالة ديالو ربما غادي يمشيو ليه بعض الأعضاء أخرين. فمن الأحسن علاش الأطباء ملي كيشوفوا الكرياتين واللي يطلع 60 و65 فوسكري كيهيئوه كيعملوا له هذيك الاله في الدو علاش لا سبحان قدر الله يعني ما خرجش الماء ولا شي حاجه كيصفي الامريكيين بداو كيوضحوا ان كيمنعوا البوتاسيوم قبل التصفيه في المرحله اللي قبل التصفيه بواحد شهرين ولا 3 شهور ولا 6 شهور ملي كيكون الشخص واصل يعني كريتيك كنسميوه كريتيك هذه كيمنعوا ولكن ما بقاوش كيمنعوا البوتاسيوم بكثره الناس اللي كيصفيوه في امريكا ما بقاوش كيمنعوا الا الاشياء اللي الناس اللي عندنا في المغرب لازم نمنعوا عليهم الاشياء اللي فيها بوتاسيوم لماذا لان كاين اللي بعيد من مركز التصفيه هذا هو المشكل كاين اللي في مدن نائيه الا مشى حتى عمل واحد مصيبه الا مشى حتى طلع له هذا الاذى وبقى تم في الباديه ما غيوصلوه مثلا العياده ديال التصفيه في مدينه ما الدار البيضاء ولا مراكش ولا اكادير ولا الرباط ما غادي يوصلوه حتى غادي يوصلوه كوما ولا غادي يوصلوه مغيب يعني صافي يغمى عليه ولا هنا لا يعني من الاحسن نمشيو بحذر يتمنع البوتاسيوم هو داخل في الاشياء اللي كتمدره للبول الشاي على راسها يعني معناه انه ممنوع للناس اللي ولكن الاشخاص اللي عندهم ارتفاع الضغط ولا عندهم امراض القلب والشرايين هو بالعكس الشاي جيد ولو ان فيه واحد المنشط ولكن ليس منشط قهوه دائما كنسمعوا تقول لك انا مريض بالقلب راه منع عليا الطبيب لا لا عليا حتى التركيز اللي كنشربوا ديال اتاي ملي كنعملوا واحد قدر ديال الشاي في البراد كنعملوش كيلو ديال الشاي كنعملوا قدر بسيط في الشاي اللي غنشربوه على شكل شراب على شكل نقي يعني يقول لك بانه تيطلع الضغط يهبط الضغط ما عرفتش لا لا لا هو لا لا علميا وخصو يهبط الضغط لا لان البوتاسيوم فيه 2000 ملغ ديال البوتاسيوم خصو يهبط الضغط اكثر من ذلك ان البوليفينولات والمضادات للاكسده هي كتهبط الضغط يعني نعم هي كتنزل الضغط واكثر من ذلك في فوسفور نعم لان هنا هنا هنا في كاين المشكل هو الناس كيشتبه عليهم الامر ولكن من الاحسن نمنعوا واحد الماده على المرضى احسن ما هذوك المرضى يمشيوا يعملوا يعني مشكل الناس اللي سالمين اللي ما عندهمش مشكل حتى الناس اللي كيلاحظوا على ان توازن المائي الاطباء كيعرفوا هذا الواتر بالانس هذه ليكيليبر ادريك كيعرفوها الاطباء ملي كيكون واحد عدم توازن مائي في الجسم اللي الشخص ما كيخرجش واحد الكميه الماء مهمه هي 3 لترات ونصف الى 4 عليا على حساب كي كيخرج 3 كله هي عليا مختلفه من شخص لاخر من الاحسن يتناول الاشياء اللي فيها بوتاسيوم يعني هذا إذا لم يكن لديه مشكل على مستوى الكلية ما تكونش عنده قصور كلوي البوتاسيوم جيد للجسم لأعراض أخرى أن كيخلي بعد السموم تنزل علاش لأن ملي كيخرج الماء من الجسم أنك خرجت السموم الدائبة الأشياء التي تسمى الجسم اللي كتكون دائبة كتخرج من الجسم الكاتيشينات كيعملوا كذلك على مستوى القولون لأن ممالك نسميهم إحنا الأكسجين سكافانجر معنى هاد الأكسجين سكافانجر هما كيسبقوا هادوك الجذور الحرة كيسبقوها الأكسجين كيشدوا لها الأكسجين هاد الكاتيشينات كيشدوا مضادات للأكسدة كيخليوش الجذور الحرة تتأكسد لأن لا تأكسد كتخرب الخلايا ديال القولون هذا فمن هذا الناحية اللي يعني علاش دخل هو كأشياء اللي مضادات للسرطان ليس معالج للسرطان باش نكونوا واضحين الناس كيسمعوا يقولوا غنمشي نشرب اتاي غنتعالج لا هي أشياء اللي كتحفظ الجسم من السرطان والأشياء اللي ممكن تعطل السرطان الأشياء اللي ممكن تساهم واحد شوية في العلاج النام اللي كيكثروا الناس من الشعير النظام الغذائي ديال المصابين بالسرطان مع الاسف الشديد ملي كيديروا الشيميوثيرابي كيديروا هذا العلاج بالكيماوي المناعه كتنخفض الكريات البيضاء الكريات الحمراء البلاكيت هادو الصفائح الدمويه كينخفضوا ملي كينخفضوا لا يمكن الشخص يعمل حصه ديال ديال ديال العلاج كيما لا يمكن فمن جهه خاص هاد الناس ياكلوا مزيان ومن جهه اخرى ما خاصهمش ياكلوا علاش لان الخليه السرطانيه تتغذى من البروتينات ومن السكر الاكل غنلقاه اكثر من 70% يعني لحوم وسكر كما قلت هاد الخمس اغذيه اللي لازم يكثروا منها ماشي يكتفيوا بها يكثروا منها اللي هي الثوم وزيت الزيتون والكركم والشاي والشعير نعم ولا بدا الشاي لا الشاي والشعير نعم هادو لماذا لان هاد المواد دي جامعه المضادات للاكسده ما فيهاش سكريات كنلاحظوا ان الشعير ولا الثوم ولا عشان ما فيهش سكريات ما فيهش بروتينات يعني بكثره والخليه السرطانيه هي خليه انايروبي خليه غير يعني لا هوائيه الاكسجين كيقتلها يعني كتعيش في غياب غياب الأكسجين. ولذلك قدمتها هو الجسم. لذلك نقول المصابين اللي بصراحة خصهم يتحركوا، المصابين اللي بصراحة خصهم يتحركوا، بالعكس خصهم يتحركوا، خص التنفس ديالهم يكون عميق جدا، وخصهم يدخلوا أكسجين للجسم. إذا دكتور إلا سمحتي غادي ناخذ أولى المكالمات، كنظن تصلح العطب. وكنعتذر مرة أخرى للمستمعين الكرام لأن هذا العطب هو خارج عن الإرادة ديالنا. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الاسم الكريم. معك العربي من الرباط. أهلا سي العربي، تفضل. شكرا. العربي عندي واحد ثلاثة الأسئلة إذا كان ممكن. نعم تفضل. السؤال الأول، نحن كنعرفوا بأن طريقة إعداد الشاي في العالم بأسره يعني تختلف من منطقة إلى منطقة، بدءا بالبلد الأصلي في الصين، وفي يعني الدول ديال آسيا، الصين واليابان إلى آخره، وكذلك مثلا جينا للمنطقة العربية فكنوجدوا بأن طريقة إعداد الشاي في الخليج العربي ليست هي نفسها نفس الطريقة في المغرب، وحتى في المغرب اللي كل ما كننطلقوا من منطقة في المغرب إلى منطقة كنوجدوا بأن طريقة الإعداد كتختلف من مثلا من الجنوب في الوسط في الشمال. يعني هذه طريقة الإعداد ما تأثيرها على فعالية وجودة الشاي في التغذية؟ هذا نعم. السؤال الأول. نعود طريقة تختلف من بلد لآخر. تختلف. نعم مفهوم السؤال. علاقتها بجودة وفعالية الشيء في التغذية. لأن ربما هذا السؤال عنده علاقة بالمناخ. نعم. السؤال الثاني، هل فعلا مادة الشيء تتوفر على مادة النيكوتين؟ نعم. كنسمع بأن كثير من الناس مثلا أنا بالصباح ما خدش أتاي يقول لك راه ضربني الراس، يعني علاقة الشيء يعني بالتوتر بسرعة الراس إلى آخره. نعم. السؤال الثالث هو كنطرحوا على السي الفريد بصفته خبير زراعي. كنعرف بان اتاي هي رمز وطني في الصين. ولكن في الحقيقه الا حنا مشينا للصحراء يعني كنلقاو هذا الرمزيه ديال الشاي يتفوق رمزيه الشاي في الصين. اكيد نعم. يعني هذا السؤال بغيت نطرح السؤال، يعني هل علميا يمكن استنباط الشاي في المغرب؟ نعم تحدثنا عليه قبيله ولكن ماشي ممكن نعاوده. شكرا سي العربي. شكرا جزاك الله خير. ناخذ المكالمه الثانيه لان احنا ما خديناش كاع المكالمات على دكتور. نعم. انتقلوا عليك شويه ولكن كان خير إن شاء الله. المستمعين كان نديرهم في المرتبه الاولى. الو السلام عليكم. السلام عليكم. الاسم الكريم. مساء الخير اخت فاطمه من مدينه الدار البيضاء. اهلا بك. فاطمه تفضلي. شكرا استاذ عفاف دكتور سعيد قائم على البرنامج. نعم نعم. حتى خدمتي شبع من اتاي ورضا الوالدين. الشاي هو مشروب روحي المغرب ياك. نعم. بالنسبه واش عندنا حنا في المغرب شاي جيد؟ لان تمشيو للسوق تلقاو كثره ديال الانواع الشاي اليوم. نعم. ملي تشري واحد اتاي تيسرع لك ضربات القلب، او المذاق هذا تزيدوا القرنفل تزيدوا التخليطه. اما بالنسبه ناحيه يعني مفيده للجسم، هو منشط عام ويفيد في حاله الانهيار العصبي، منبه للجهاز العصبي. يعني هو يبعد النوم والكسل. انا بعدا مثلا شربوه تيطرني الناس. يعني صحيح هذه. هل يساعد هو في نشاط الكلى ويساعد على التخلص من الماء الزائد وما يحتوي من املاح ضاره؟ نعم زياده. هل فعلا، وهل هو مبرد ومنشط في حالة الهبوط العام وضيق النفس؟ شكرا. إذن شكرا الله خيرا أخت سمير. الله كاين مكالمة أخرى يعني ما ناخذ السي العربي من الرباط. طريقة التحضير هي كيف ما كان الحال، جميع الطرق تشترك في الماء مغلى على درجة 100 درجة، على حرارة 100 درجة مئوية. ثم كاين اللي كيصب هذا الماء المغلى على الشاي ويتسنى ينتظر ثم يشرب، هي الطريقة الصينية المحضة. وكذلك الشرقية، الطريقة الشرقية هي نفس كيصبوا الماء على الشاي. إلا لما يكون الشاي مصنع بحال هذوك الخنيشات. كاين على هو كيكون مسحوق شويه هذوك الخنيشات اللي كان حتى هما كننقعوهم في الماء ساخن كنديروه في الماء سخون. لكن شاي حبوب وشاي اوراق هو مختلف جدا. هي هذه الطرق كلها كما قلت هي تجتمع في ان الماء مغلى على 100 درجه ثم يصب على الشاي. المغاربه كيعاودوا يردوه فوق النار. فعلا كيف ما كان الحال يردوه ولا ما يردوش، هو غادي غير يزيدوا يطبخوه علاش باش يطلق اكثر، باش هذيك المواد تستخرج اكثر كما تنقولوا. نعم. حتى تشحر. نعم تشحر. الغريب هو ان الطريقه المغربيه كيشحروا بالسكر، وهذه هي المصيبة اللي عندنا، هو أن المشكل ديال الشاي يقترن بالسكر، بكثرة السكر تركيز عالي يقدر يمشي حتى 10-15% سكر. وكاين اللي كيعمل 20% بحال النواحي ديال اللي عندهم الممالح شلوقي، منطقة ديال برشيد جاقمال كارس طاد لحد السوالم، هذوك كلهم كيديروا السكر بزاف. جمعة ولاد عبو حتى لبن حماد حتى البروج، هذو اللي عندهم الماء شلوقي اللي عندهم الماء حار، هذو كيديروا السكر بزاف باش يحليو تاي، باش يحليوها فعلا. مع الأسف الشديد حتى في الشمال أنا كنت سمعت يقول لك اجي عندي تشرب واحد البراد السكر، براد السكر مش ما كيديروش، ما يقولوش اتاي. لا مع الاسف الشديد هو الشاي اذا الصينيين كيصبوا عليه الماء وكيشربوه، الى الشاي بغاو ياخذوه الناس كشراب صحي بدون سكر يكون احسن. ونوصي الامهات يبداو يعلموا الاطفال ديالهم هذاك المذاق ديال الشاي بدون سكر، يبقاو يعلموهم تدريجيا، لان الا دعى على هذاك المذاق الحلو ما يبقاش يقبل حتى الناس الباديه. مثلا غير ملي كنديروا الزعتر ولا شي حاجه ما كنضيفوش له السكر، اذا نعم بحال هذا. يعني انا شخصيا ما تمكنت من ازاله السكر من الشاي الا بعد سنه، بقيت كنقص بشويه حتى وصلت لواحد عالي. السكر ديال الشاي هو سكر يستخرج من يعني من نباتات طبيعيه، يعني هو في قصب السكر ولا حتى شمندر السكر، وغير التركيز، المشكل في التركيز لما كنكثروش فيه. نعم ما خصهمش يكثروا منه. كنظن ان هذا المشكل اللي عندنا هو المشكل الوحيد، هو اننا في المغرب نستهلك اتاي حلو بالدول الاخرين حسن منا. علاش؟ لانهم كيصبوا عليه الماء وكيشربوه. هنا خصنا الا زولنا السكر ولا لا نقصنا ربعات الاخماس، خصنا نقصنا ديال السكر ربعات الاخماس لان تركيز عالي. الا بقات 2% 3% ديال السكر لا تضر. ولكن بالتركيز اللي كناخذوه، انا قلت بان في الباديه يقدروا يوصلوا حتى 25% ديال السكر، يعني كثير تيولي تيولي بحال المربى، تتشرب الحلاوه كيولي كينسق. وهذا السكر ملي كنضيفوه لشاي مع الاسف الشديد ما كيخليش هذوك الكاتيشينات يخرجوا. كيلاحظوا الناس على ان ملي كيطبخوا اتاي بلا سكر كيحمر، ملي كيضيفوا ليه السكر ما كيحمرش. كيلاحظوا الناس على ان ملي كيطبخوا بلا سكر كتكون فيه المراره، كيكون مر. ملي كيضيفوا ليه السكر ما كتكونش هذيك، ما كيكونش مر. وهو بالعكس، هو قد ما كان مر كيكون جيد، لان هذوك المواد الدابغه هي مره، خلقها الله سبحانه عندها مذاق مر. من فيما يخص السؤال الثاني، النيكوتين، النيكوتين لا، ليس هناك نيكوتين في الشاي، يعني في التحاليل اللي عندنا ليس هناك نيكوتين، ولكن ادمان هو ليس على النيكوتين اصل العربي. الادمان تكون على جميع الاشياء، يعني حتى الحركات ديالك في المنزل ربما تكون مدمن على الجلوس في واحد المنطقة معينة، ولا واحد الحركة كديرها إلا ما درتيهاش كيبقى فيك الحال، ولا ملي كتكلم كدير يدك على وجهك ولا حاجة، يعني كاين حركات يصبح الشخص مدمن عليهم لأنه تعود على 10-15 سنة. كاين الطفل كيكون صغير كيكون كيرمش، كيكون كيغمض عينيه بالزربة وكيدير واحد الحركة، كيتعلم ما كتبقى فيه، كيبقى كيقرص عينيه يعني مرة. هذا الإدمان ليس على مادة التين، ماشي بحال الكافيين. مادة التين لا، هي منبه نعم، ولكن ماشي بالحدة ديال الكافيين. وهذا شرب الشاي، الإدمان على الشاي، هما اللي عاد المغاربة الآن اللي كيضرهم راسهم، وإدمان على السكر. هنا في هنا الناس خصهم يفهموا مزيان، ماشي اتاي نعم، وليس عن شنما عن ادمان على السكر. علاش؟ لان لو كانوا الناس يشربوا اتاي مسوس كما كيشربوا الشرقيين ولا حتى الصينيين، ما يكونش ادمان. يكونش ادمان صحيح، هو كيهدئ الاعصاب وكيحيد شويه، ماشي الم الراس، ولكن على الاقل شويه كيريحك بحال كيبنج ديك الالم ديال الراس. نعم. ولكن ليس ليس بالحده ديال الادمان، يعني كيولي الانسان بحال راه يعني مدمن على هذه الماده. اما فيما يخص المغرب، انا قلت ان استراتيجيه المغرب صعيب الحال باش نديروا شاي. كان تجارب، وزاره الفلاحه عملت تجارب، وكانوا بعض الباحثين اللي عملوا تجارب، وان الحمد لله هذا الجهد اللي كيديروا الباحثين ولا اللي كدير وزاره الفلاحه هو جهد لا يستهان به في جميع الميادين. وزاره الفلاحه حاولت مع اللوز، مع القرقع، مع القهوه، مع الشاي، حاولت مع جميع انواع الاشجار اللي كاينه. والان كاين الان برنامج كيحاولوا مع بعض الاشجار، غير احنا شويه حذرين في اطار جمعيه حمايه المستهلك، حذرين من النباتات المغيره وراثيا، لان ربما وزاره الفلاحه ربما يقنع شخص، ما يقنعوا مثلا واحد الهيئه دوليه تقنع بان البلاد ديالنا يصلح لها ولا يصلح لها. لا، خص الباحثين المغاربه هم اللي تكلفوا بهذا الامر، هم اللي اتقوا الله في هذه البلاد، هم اللي يكونوا امناء، هم الذين لا يجب ان لا يخونوا هذا الوطن في اي شيء. أكيد. يعني هنا علاش؟ لان الا مشى حتى شي شخص يعني تقبل باش ندخلوا واحد النبات ما هكذا، فغادي يتحمل الوزر ديالو امام الله سبحانه وتعالى. لانها امه ماشي شخص ولا. وهنا فين كاين يعني كانت بعد العينات اللي دخلت للمغرب ملوثه وكنت انا شخصيا من الناس اللي قاموا بالتحليله وان حبسنا هذيك المسائل في المرسى واللي قامت واحد الضجه قانونيه ان الناس قالوا بان لا غير ظلمتوا هذاك الشخص لا يمكن ان نظلم هذاك الشخص لان كان في واحد الفطر ديال تيليسيا انديكا اللي جاي من الهند والى مشى حتى دخل التربه المغربيه حطم الانتاج عن اخره ديال القمح. هنا لا يمكن احنا نسمحوا بهذا الشيء لان غتكون خيانه وطنيه من المستحيل نقبلوها ولو وقع ما وقع. فهاد الاشياء كاين واحد الاربعينيه نظام قانون الاربعينيه اللي كاين في, في, في يعني في الجمارك على مستوى المطار وعلى مستوى كذلك المرسى او فالان اللي خاص يكون هو تحري حتى البذور اللي كيدخل المغرب. هذا العام هذا كان مشكل ديال البطيخ الاحمر في منطقه الغرب ديال الفيروس وهذاك تلوث البذور لان هذيك البذور المستورده خاصها تخضع للتحاليل الفيروسيه والبكتيريه وحتى ديال الجراثيم الشومبيني هذا ديال الفطريات قبل ما تمشي للتربه المغربيه لان ربما يكون جرتهم لا يضر البطيخ وجرتم بحال المصيبه اللي دخلت ديال الفول في المغرب. الفول هذا اللي كيسميوه الفلاحه لوتد هي واحد العشبه كدخلت مع القمح ولم تدخل مع الفول هي دخلت مع القمح وبقات في التربه ملي زرعوا الفلاحه الفول طلعت مع الفول. وهنا كان خص البذور مبان في ذلك القمح الطري والصلب خص تكون مراقبه ديال الجوده ديال هذه البذور قبل ما توصل التربه المغربيه. فالمغرب الطقس ديالو عندنا المنطقة اللي الباحثين ديال وزارة الفلاحة اللي كان واحد البرنامج في الشمال ديال المغرب المنطقة ديال العريش علاش لأن هذيك المنطقة معمورة هي منطقة فيها رطوبة هي تشبه ماشي ما الطقس اللي كيبغي الشاي كانت كاين عندنا محاولة باقي كاين بعض الأشجار تم ولكن باش أننا نجيو واحد الكمية مايمكنش ممكن أن نستبدل هذا الشاي الصيني بنوع آخر من أوراق أخرى ماشي نوع آخر بأوراق أخرى بحال مثلا أوراق الزيتون. أوراق الزيتون تعمل في البراد بنفس الطريقة اللي كيحضروا بها الشاي الصيني يديروا الناس يديروا الورق ديال الزيتون ويديروا هذيك الأعشاب أخرى اللي عندنا في المغرب بكثرة عندنا الصنوبر وعندنا أوراق الزيتون وأوراق الرمان ممكن نعملوا شاي علاش لأن لماذا غادي يكونوا نفس الشيء بالعكس أوراق الزيتون أحسن من الشاي علاش لأن ما فيهاش بوتاسيوم حتى الناس اللي عملوا التصفية ممكن يشربوا شاي ديال الزيتون شاي زيتون. هذا من جهة أخرى أن أوراق الزيتون فيها حمض الإلينولينيك فيها واحد الأوروبيين هذيك مكون الأوروبيين هو أقوى من الكاتيشين يعني أقوى بكثير من الكاتيشين فممكن من الناحية الصحية من الناحية السوسيولوجية غادي يكون شيء من الناحية الاقتصادية استراتيجية الإنتاج أن المغرب خصنا نمشيو الاتجاه في هذا الاتجاه ديال نصائح الناس باش يرجعوا ياخذوا شاي من الاشياء اللي عندنا في المغرب عندنا كثير من الاوراق اللي ممكن تعمل في البراد هذه فيما يخص السيده هذه فاطمه على واش كل شيء الشاي لا ما عندوش يا سيدتي نفس الجوده مع الاسف الشديد كاين يعني نعم كاين مرتبات هناك جوده انا نعطيها فكره باش تعرف شنو باش نعرفوا يعني جوده الشاي كاين واحد الشاي في الصين كيعمل ما يعادل 600 حتى 1000 درهم مغربية للكيلو في الصين ما شاء الله. أنا لا لماذا أقول هذا من المستحيل على المستهلك المغربي أن يقتني هذا الشيء للكيلو لأن هو كيشريه الشرقيين وبعض الشرقيين كيوصيوا عليه حتى في الصين يجيبوه هذا في من الإمارات ومن السعودية كاين الناس اللي كيجيبوا هذا الشيء احنا ما كيدخلش عندنا شيء أخضر لا ما يدخلش هذه أوراق هكاك أوراق بقى يعني ديال الشجرة ما لا تمر في الصناعة من الشجرة هذا وكيديروا لها واحد التعليب تحت الضغط باش ما يبقاش معها البرد باش ما تتأكسدش كاين هذه الأنواع اللي كيستوردها في المغرب هي كذلك شاي هي تمر من الصناعة الأشياء اللي كتمر من الصناعة تتغير هذه معروفة الناس غادي يعرفوها مشكل ديال غش الشاي كاين هناك مختبر يراقب غش الشاي لأنه ممكن يضيفوا لي بعض المواد الدابغة باش يولي أحمر ممكن بسهولة نغش الشاي يعني. وممكن يتغش علاش لأن الإنسان خطأ وهو ليس ملك وليس معصوم من الخطأ كاين واحد الفرق ما كاين اللي مثلا هو مكركب وكاين شعره إيه هو اللي عندنا بهذاك الشيء علاش المناطق الجنوبية هي لا كانت الرمزية ديال هذا الشيء الجنوب عنده رمزية ديال الشاي أكثر من الصين لأنه يستهلك الشاي بالطريقة اللي كيستهلكوا بها وبالأوقات اللي يستهلك فيها الشاي وبالكمية اللي كيستهلكوا بها فأن الجنوب المغربي هو يعني صيني فيما يخص الاستهلاك الشاي يعني هو رمزيه ديال الشاي غادي تكون فيه اكثر من يعني حتى الطقوس اللي كيقوموا بها وعلى المغرب كله عليا ماشي غير الجنوب المغرب المغرب كله لا غير هو كل واحد الطقوس ديالو هما على الاقل الجوده ديال الشاي اللي عندنا في الجنوب المغربي هي جوده احسن من الشاي اللي كاين في الداخل وكنلاحظوا على ان ملي كيجيو عندنا الناس من العيون ومن من الداخل ما كيشربوش الشاي ديالنا في الداخل كيجيبوا معاهم هذاك الشاي مسمينه الكنتاوي انا طريقتهم هما كيتييو طريقتهم باش كيحضروا الشاي ماشي انا كنعرف صحراويات كانوا كيدرسوا معايا كيجيبوا اتاي ديالهم نعم كيفاش يشربوا ديالنا وهذا يعني انا اظن ان ليس الشاي ليس بنفس الجوده ولكن الشاي المستورد اذا لم يكن مغشوش اذا كان لم يكن فيه غش او اضافه بعض الملونات باش يكون كما كيبغوا المغاربه فهو عليه يعني الشاي كيف ما كان دكتور بسرعه السيده فاطمه ذكرت بان كيسرع ضربات القلب وكيطير لها الناس نعم هو المنبه ومنبه ومنشط نعم ولكن اقل من القهوه لا ولكن هي قالت لك كاين بعض انواع الشاي لا الشاي كله مدير للبول كله كينفع يعني ما كاينش واحد الفرق نعم كله كيريح الكليه الناس اللي ما عندهمش وداك تسريع ضربات القلب تسريع ضربات القلب من البوتاسيوم ولكن هنا علي مش اشياء اخرى احتمال المنبه اذا كل الاشياء أو المنبهه ربما يمكن كيكثروا من الشاي لا كل الاشياء المنبهه الكافيين والتين والاشياء كلها هذه وحتى الجوارانا والكارنيتين هذه كلها اشياء اللي كتزيد كتسرع ضربات القلب كدير تاكيكاردي ولكن ما نظنش انا 99% ديال المغاربه ما عندهمش مشكل ديال هذا الا يعني بعض الحالات خصها تشوف هذه السيده مع شنا ولات الشاي وشنا ولات مع اشياء اللي ربما تكون فيها هي هذيك الاشياء اللي تسببت ولا اجتماع زياده ضربه القلب اما يعني لا لا, لا, لا لا لا لا أظن أن يكون في شيء سلبي فيما يخص الشاي يعني من الناحية الصحية وبالعكس هو استهلاك الشاي أحسن من عدم استهلاكه وجيد حتى الإكثار من الشاي ليس فيه أي ضرر وشرب الشاي بعد الأكل ليس فيه أي ضرر ما يبقاوش الناس يعني يكثروا الأسئلة ما يبقاوش يكثروا الأسئلة واش نشرب واش لا عليا نحن هاد الناس معذورين يعني عندهم العذر ديالهم علاش لأن ملي كيسمعوا نعم لأن ملي كيسمعوا شخص ما كاين صح وعنده واحد المستوى وكاين صح الناس هكذا الناس غيتبعوا ولكن يعني لازم الناس على الأقل يكون عندهم واحد أدبية في إيصال المعلومة للناس تكون أدبيات يعني لأن الإعلام عنده أخلاقياته ولأن هذه الإذاعة بالذات إذاعة محمد السادس القرآن الكريم هي إذاعة عندها أخلاقية يعني أخلاق سامية ولا لا تحتمل الخطأ ولا تحتمل الكذب ولا ولا ولا, ولا الباطل نسأل الله سبحانه وتعالى يعني أن نكون وفقنا إن شاء الله وإن وفقنا فمن الله وإن لم نوفق فمن أنفسنا كيف ما كان الحال فالإنسان خطأ ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتجاوز عنا نعم إذن كنتمنوا من المستمعين الكرام طبعا الجمهور المغربي يشرب أتاي يعني لا خوف أكيد إذن شكرا لك دكتور على كل ما قدمته لنا من معلومات جيدة وقيمة استفدنا منها جميعا